بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: أشكل علي الفرق بين القضاء والقدر، أرجو من فضيلتكم التوضيح. القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الفراغ من الشيء، كما يقال قضي الأمر بمعنى فرغ منه. قال بعض العلماء: القدر والقضاء بمثابة الثوب الذي يفصله الخياط، فهو قبل أن يخيطه ويفرغ منه يفصله ويقدره، يقدر طوله وعرضه، فإذا خاطه فات التقدير. فقالوا أن التقدير بمثابة النظر في طول الثوب وفي سعته وفي أن يزيد أو ينقص منه، فهذا تقدير. والقضاء هو الفراغ من الثوب بخياطته على هيئته التي هو عليها، فالتقدير سابق والقضاء متأخر. وتقدير الله عز وجل للأمور هو ما كان في علم الله عز وجل من علمه بمقادير الأمور قبل أن تقع. علم أهل الجنة من أهل النار، وعلم أعمالهم وأعمارهم وما سيكونون عليه، ثم كتب هذا عنده. فهذه مرتبة التقدير، تقدير الله عز وجل للأشياء، قدر أرزاقهم وقدر أعمارهم وقدر كل شيء. ثم مرتبة القضاء وهي الخلق، وهو خلقه المخلوقات بناء على تقديره. فالله عز وجل قدر ما يكون في الرحم لذلك الجنين، قدر عمره ورزقه وعمله، وشقي أم سعيد، هذا تقدير. فإذا نفخت فيه الروح وخلقه الله عز وجل وصوره، فهذا خلق وقضاء بناء على ما قدر، فيكون القضاء متعلق بالخلق والتقدير متعلق بما كان في علم الله عز وجل من مقادير الأمور. نعم. يقول: ما حكم التسخط والجزع بعد القضاء، وهل التسخط ينقص الإيمان بالقدر؟ التسخط محرم وهو ينقص من الإيمان بلا شك، لأن كل المعاصي تنقص من الإيمان، ولكن التسخط على قسمين: منه ما يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله، وهو أن يقول قولا مكفرا، مثل أن ينسب الله عز وجل للظلم، أو أن يتعرض لأن يقول كلمة عظيمة يتنقص فيها الرب، أو ينسبه إلى ما لا يليق بعظمته وجلاله، فهذا كفر. وقد يكون التسخط من المعصية الذي لا يصل إلى حد الكفر، كمن يقول يا ويلاه، أو يشق الجيب، أو يلطم الخد، أو يضع على رأسه التراب متسخطا، فهذه معاصي، والتسخط محرم وهو من كبائر الذنوب. ولهذا من تسخط فله السخط، ومن سخط الله عليه فهو معرض لوعيد شديد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: نحن حجاج جئنا مع البعثة، وبعد طواف الإفاضة خرجنا إلى جدة لشراء بعض الهدايا، ثم رجعنا إلى مكة، ننتظر بعد أيام المجيء إلى المدينة، وهذا جهلا منا، أفيدونا جزاكم الله كل خير. إذا كان الخروج قبل طواف الإفاضة فهذا الخروج